السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب اسمه كتاب العظمة، يذكر فيه الأدلة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي ابتدأ خلق هذا الكون وخلق ما فيه من آيات ومن عجائب هذه المخلوقات، وقد أخبر سبحانه بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مع أنه تعالى قادر على أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأخبر بأنه استوى على العرش كما يشاء. ورد في الأدلة ما يدل على أنه احتجب عن خلقه كما يشاء، ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا أخبر بأن حجابه النور أو النار. ورد في آثار أنه احتجب بحجب في بعض الروايات 70 حجابا، وفي بعضها 70,000 حجاب، وفي بعضها 4,000 حجاب. ولعل الاختلاف بسبب غلظ تلك الحجوب، حيث ذكر في بعضها أن كل حجاب من النور طباق ما بين السماء والأرض، وأن من عدها 4,000 أو 70,000 أو 700 أو 7,000 أو 70 حجابا أراد بذلك غلظ تلك الحجب أو رقتها، الله أعلم بكيفيتها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنها من النور. ولذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه، أي احتجب تعالى بالأنوار فلا يقدر أحد أن يثبت أمام عظمته. ولذلك حكى الله تعالى عن موسى أنه لما قرب من ربه وسمع كلامه طلب الرؤيا، قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هكذا أخبر بأنه قربه، ناداه وناجاه، والمناجاة لا تكون إلا بين اثنين، أي كلاما لا يسمعه إلا المتناجيان. قربه الله نجيا. ثم إنه عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، طلب أن يتمكن من رؤية ربه، ولكن أخبر الله تعالى بأنه لا يقدر على رؤية ربه في هذه الدنيا، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل جبل الطور، جبل عظيم من أكبر الجبال وأشدها. لما تجلى الرب بشيء قليل من ذاته اندك الجبل من آثار عظمة الله تعالى وهيبته. فهذا دليل على أنه سبحانه قد احتجب من خلقه بهذه الحجب التي بين دونهم. ولذلك لو كما ورد في الحديث كشف ذلك النور لاحترق الخلق الذين يتمثلون برؤية الله تعالى أو يرونه. فلذلك قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا دليل واضح على عظمة الله تعالى وعلى أن المخلوقات لا تثبت أمام عظمته. ثم إن في تلك الأحاديث التي تذكر أو التي يذكر فيها هذه الحجب شيء من المبالغة، ولكن إذا اعتمدت على أنها صحيحة وثابتة فإن على المؤمن أن يتقبلها وأن لا يرد شيئا منها، وأن يعترف بأنه يصدق بعضها بعضا فيما يتعلق بعدد الحجب وغلظ كل حجاب، وكونها حجبا من النار أو حجبا من النور أو حجبا من الظلمات كما يشاء الله. كذلك أيضا ما ورد في الأحاديث من عظم كلام الله تعالى إذا وقع على المخلوقات، انزعجت المخلوقات من وقع أو شدة وقع كلام الله. ورد في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. يعني أنهم عندما يتكلم الرب تعالى يكون لآثار كلامه تأثير على السماوات، فترتجف السماوات وترتعد من شدة واقع كلام الرب سبحانه وتعالى، يكون لذلك واقع آثر شديد. وفي بعض الروايات تمثيله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أو إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع لذلك صوت كجر السلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك. والسلسلة هي الحديد المتواصل الذي هو حلق بعضها مربوط في بعض، وأشد ما تكون إذا سحبت على صفعة طويلة فإنه يسمع لها صوت شديد، صوت مزعج. فهذه السلسلة إنما أراد بذلك تمثيلا وتقريبا ما يسمع من صوت كلام الله تعالى وواقعه على هذه المخلوقات، كجر السلسلة على الصفوان يسمع لذلك صوت شديد يفزع من سمعه. ولذلك قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنها الفزع. فأهل السماوات من الملائكة إذا سمعوا صوت كلام الله أو رجفة هذه المخلوقات صعقوا وخروا لله سجدا، خوفا أن يكون هناك أمر جلل يحصل منه عذاب أو تأثير على المخلوقات. فهذا وقع كلام الله تعالى على هذه المخلوقات، مع أنها جمادات ومع عظمها ترتجف السماوات وتأخذها لعدة شديدة من صوت كلام الرب سبحانه وتعالى. فرؤيته وتجليه لا تثبت له هذه المخلوقات، وكذلك وقع كلامه لا يثبت له شيء من هذه المخلوقات. ما كل ذلك دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ارتفاعه فوق عباده، كما ورد في بعض الآثار أن أقرب الملائكة عند الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأنه بينهم وبين ذات الرب تعالى نحو 4000 سنة، أي مسيرة هكذا. قالوا ذلك على وجه التقريب، وإلا فلا يعلم قدرها إلا الله تعالى. ومع ذلك لا شك أنه سبحانه يكلم الملائكة إذا شاء، يكلم جبريل إذا رفع رأسه بعد إحداث الله تعالى الأمر في السماوات، ويسمع جبريل كلامه، وقد سمع كلامه موسى عليه السلام، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، وتسمعه الملائكة. ومع ذلك فإن الله يقويهم حتى يثبت للسماع، وإلا فشدة واقع الكلام على المخلوقات يسبب عدم الثبات، إلا أنه تعالى يثبت من يشاء. وقد اعترف الخلق بأن ربهم سبحانه وتعالى علي على عباده، وأنه فوق عباده، كما أخبر بقوله: وهو القاهر فوق عباده. يعترف أهل السنة بصفة الفوقية بكل أنواع الفوقية، أي أنه فوقهم بذاته كما يشاء، وفوقهم بالقاهر، وفوقهم بالقدر وبالغلبة، وأنه فوق عرشه كما يشاء. ثم يعترفون بأن هذه الفوقية لا تنافي قرب الرب تعالى من عباده وسماعه لكلامهم، وقد تقدم أنه لما نزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كان سببها أنهم سألوا ربهم فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأخبر بأنه قريب. وما ذكر في القرآن من قرب الله تعالى ومعيته مع عباده لا ينافي ما ذكر من علوه سبحانه وفوقيته فوق عباده، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وقد أخبر تعالى بأنه سميع قريب، وأخبر بأنه مع عباده بقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله لا تحزن إن الله معنا، وأخبر تعالى بأنه يعلم ضمائرهم ويعلم أحوالهم ويطلع على ما يكنونه ولا تخفى عليه منهم خافية. وقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فما ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته، فهو تعالى قريب في علوه علي في دنوه كما يشاء، وأنه تعالى عظيم كما سمى نفسه بقوله فسبح باسم ربك العظيم، وأن مخلوقاته مهما كبرت فإنها صغيرة بالنسبة إلى عظمته. إذا عرفنا عظمة العرش وعظمة الكرسي فإنها صغيرة حقيرة بالنسبة إلى ذات الرب سبحانه وتعالى. يعتقد أهل السنة أنه سبحانه مستوى على العرش كما يشاء، ويفسرون الاستواء بالعلو والارتفاع، أو يفسرونه بالاستقرار، أو يفسرونه بالصعود والعلو فوق عباده. هذا هو الذي تعرفه العرب من لغتهم أنه سبحانه مستوى على عرشه كما يشاء، وأنه مع ذلك قريب من عباده يعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم. والحكمة في ذلك أن يراقبه العباد وأن يخافوه أشد الخوف، وأن يؤمنوا به ويستحضروا أنه يعلم أحوالهم ويطلع على أعمالهم ويحاسبهم على ما يقولون، فلا يتجرؤون على ذنب أو معصية قد حرمها عليهم إذا علموا بأنه يحاسبهم ويعلم أحوالهم. هذا هو فائدة معرفة العبد بصفات الله تعالى، بصفته سميعا يسمع أحوال كلامهم، وبصيرا يرى أماكنهم، وعليما يعلم ما تكنه صدورهم، وقريبا قريب منهم، ومهيمنا أي مستوليا عليهم مسيطرا عليهم وقديرا قادرا على كل شيء، لا يخرج شيء عن قدرته. من آمن بذلك كله فإنه يعبده حق العبادة ويخافه أشد الخوف. والآن نستمع إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن أبي بكر الهذلي رحمه الله تعالى قال: ليس من الخلق أقرب إلى الله عز وجل من إسرافيل. قال: بينه وبين الله عز وجل 7 حجب: حجاب من نور وحجاب من غمام، حتى عد 7 لا أحفظها. قال: وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وجناح في الأرض 7 وجناح عند رأسه، وهو واضع رأسه بين جناحيه، فإذا أمر الله عز وجل بالأمر تدلت الألواح على إسرافيل مما فيها من أمر الله تعالى، فينظر فيها إسرافيل، ثم ينادي جبريل فيجيبه، فلا يسمع صوته أحد من الملائكة إلا صعق. فإذا أفاقوا قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وإن ملك الصور الذي وكل به إحدى قدميه لفي الأرض 7، وهو جاثم على ركبتيه شاخص بصره إلى إسرافيل، ما طرف به منذ خلقه الله عز وجل، ينتظر متى يشير إليه فينفخ في الصور. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين السماء الثالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق الماء، والله عز وجل فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وقربناه نجيا. قال: بين السماء 7 وبين العرش 70,000 حجاب: حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة. فما زال موسى عليه السلام يقرب حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد الطالقاني قال حدثنا هشيم عن أبي بشير عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: بين العرش وبين الملائكة 70 حجابا: حجاب من نار وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. قال جدي رحمه الله تعالى: أخبرت عن إدريس بن سنان عن أبيه عن جدي وابن منبه رحمه الله تعالى قال: بين ملائكة حملة الكرسي وبين ملائكة العرش 70 حجابا من الظلمة، وسبعون حجابا من البرد، وسبعون حجابا من الثلج، وسبعون حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ومن الحجاب إلى الحجاب مسيرة 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب سبحانه وتعالى الذي لا يوصف. قال: حدثنا قال جدي وأخبرني أبو يعقوب المروزي قال: حدثنا روح قال: حدثنا العوام بن حوشب عن مجاهد قال رحمه الله تعالى قال: بين الملائكة وبين العرش 70,000 حجاب من نور. قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا معتمر عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة والماء، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. قال: قال جدي وحدثني محمد بن مروان عن جبير عن الضحاك رضي الله عنه: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال: الروح حاجب الله عز وجل يقوم بين يدي الله تعالى وهو أعظم الملائكة، لو فتح الروح فاه لوسع جميع الملائكة فيه والخلق إليه ينظرون، فمن مخافته لا يرفعون طرفهم إلا من فوقه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال: حدثنا نوح بن حبيب قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها وعندها كعب رحمه الله تعالى، فقالت: حدثنا يا كعب عن إسرافيل. فقال: عندكم القلم؟ قلت: أجل، ولكن حدثنا. قال: هو ملك الله تبارك وتعالى، ليس دونه شيء، جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وجناح على كاهله والعرش على كاهله. فقالت عائشة رضي الله عنها: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال كعب رحمه الله: واللوح على جبهته، فإذا أراد الله أمرا أثبته في اللوح. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال: حدثنا محمد بن رافع النسابوري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عبده حدثني عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول: إن أذني الملائكة من الله، إن أدنى الملائكة من الله تعالى جبريل وميكائيل، فإذا ذكر عبدا بأحسن عمله قال: فلان ابن فلان عمل كذا وكذا من طاعتي صلواتي عليه، ثم سأل ميكائيل جبريل ما أحدث ربنا، فيقول: فلان ابن فلان ذكره بأحسن عمله فصلى عليه صلوات، فصلي عليه صلوات الله عليه، فلا يزال يقع من سماء إلى سماء حتى يقع إلى الأرض. وإذا ذكر عبدا بأسوأ عمله قال: عبدي فلان فلان عمل كذا وكذا من معصيتي فلعنتي عليه. ثم سأل ميكائيل جبريل ماذا أحدث ربنا، فيقول: ذكر فلان ابن فلان بأسوأ عمله فعليه لعنة الله. ثم سأل ميكائيل من وراءه من أهل السماء، فيقولون: ماذا أحدث ربنا، فيقول: ذكر فلان ابن فلان بأسوأ عمله فعليه لعنة الله، فلا يزال يقع من سماء إلى سماء حتى يقع إلى الأرض. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي عن إسماعيل بن عياش عن الأحرص بن حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال: ما جمعكم؟ فقالوا: اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته. فقال: لم تدركوا التفكر في عظمته، ألا أخبركم ببعض عظمته، عظمة ربكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقتا قدماه الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أحمد بن القاسم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال أخبرني ابن منبه رحمه الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال هي ما بين أسفل الأرض إلى العرش. قال حدثنا شباب الواسطي قال حدثنا وهب بن وقية قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم عن أبي بشير عن عبد الله بن رباح عن كعب رحمه الله تعالى أنه قال لعائشة رضي الله عنها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إسرافيل شيئا؟ قالت كيف تجدونه في التوراة؟ قال نجد له 4 أجنحة جناح للمشرق وجناح للمغرب ولوح على جفاته، فإذا أراد الله عز وجل أمرا أثبته في اللوح. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم إلا أن قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يناجيه إذ شق أفق السماء فأقبل جبريل يدنو من الأرض ويدخل بعضه في بعض ويتضاءل، فإذا ملك قد مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تختار بين عبد النبي أو ملك النبي، فأشار إلي جبريل بيده أن تواضع، فعرفت أنه لي ناصح فقلت عبد النبي. قال فعرج ذلك الملك إلى السماء فقلت يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا يا جبريل؟ قال هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافا قدميه لا يرفع طرفه بين يديه وبين الرب عز وجل 70 نورا ما فيها نور كان يدنو منه إلا احترق، فإذا أذن الله عز وجل في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح حتى يضرب جبهته فينظر فيه، فإن كان من عملي أمرني به وإن كان من عمل ميكائيل أمره به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. قلت يا جبريل وعلى أي شيء أنت؟ قال على الريح والجنود. فقلت فعلى أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقط. فقلت فعلى أي شيء ملك الموت؟ قال على قبض الأنفس، وما ظننت أنه هبط إلا بقيام الساعة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد القاهر حدثه عن خالد بن أبي عمران أنه قال جبريل وأمين الله تعالى إلى رسله وميكائيل يتلقى الكتب وإسرافيل بمنزلة الحاجب. قال حدثنا أبو بشر محمد بن عمران بن جنيد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الدشتكي قال حدثنا إسحاق يعني بن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال أقرب الخلق من الله تبارك وتعالى اللوح وهو معلق بالعرش، فإذا أراد الله عز وجل أن يوحي بشيء كتب في اللوح فيجيء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل، وإسرافيل قد غطى وجهه بجناحه أو جناحيه لا يرفع بصره إعظاما لله عز وجل، فينظر فيه فإذا كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل، وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جبريل، فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح يدعى به ترعد فرائصه فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول ربنا تبارك وتعالى من يشهد لك؟ فيقول إسرافيل، فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه فيقال له هل بلغك اللوح؟ فإذا قال إسرافيل نعم فيقول اللوح الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب. لا شك أن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة من خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض وأخبر بأنها سبع أراضين، نحن على أرض واحدة ولا نعلم أين بقية الأرض، بقية السبع هي كما يشاء الله، قد يكون فيها خلق وقد يكون فيها نبات أو فيها مخلوقات، وكذلك خلق سبع سماوات طباقا، وجعل وأوحى في كل سماء أمرها، ولا شك أن كل سماء فيها ملائكة وفيها أمر ونهي ووحي. وقد ورد في الأحاديث أن ما بين كل سماءين مسيرة 500 سنة، ليس 200 ولا 50 ولا 10 سنين، 500 سنة مسيرتها ما بين السمائين. وكذلك غلظ كل سماء بهذا المقدار أيضا، وكذلك ما فوق السماء السابعة من البحار ومن الأنوار ومن الحجب ومن حملة العرش، كل ذلك من خلق الله، وكلها صغيرة بالنسبة إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا عظمة هذه المخلوقات فإنها تدل على عظمة من خلقها. فالله تعالى خلق اللوح، وذكره في قوله تعالى في لوح محفوظ، وفي قوله تعالى وعنده أم الكتاب، وهذا اللوح قد كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، منذ أن خلق إلى أن تقوم الساعة، أعمال بني آدم وكلماتهم، وكذلك حسناتهم وسيئاتهم وما يعملون وما يحدث من الخلق كلهم مع كثرتهم. قال ورد في الحديث أن الله لما خلق القلم أمره قال أن يجري في تلك الساعة بما هو كائن، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء يحدث فإنه مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو بما شاء الله. فسر بعض العلماء قول الله تعالى قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة. قالوا إن المراد بعد ما بين الأرض السابعة إلى العرش أنه 50,000 سنة. فذكر بعضهم أن كل سماء كثفها 500 سنة، وما بينها وبين السماء التي تليها 500 سنة، فتكون السماوات أي من السماء الدنيا إلى السماء السابعة 7,000 سنة، والأرضون كذلك، أي كل أرض بينها وبين الأرض الأخرى 500 سنة، وغلظها 500 سنة، فتكون الأرضون أيضا 7,000. فمن أسفل السماء الأرض السابعة إلى أعلى السماء السابعة 14,000 سنة، وما بين السماء السابعة والعرش 36,000 سنة، يعني مسيرة أو مقدار ما بينهما. ولا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات. كذلك أيضا عظمة حملة العرش، قد مر من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 100 سنة، وفي رواية 500 ما بين شحمة أذنه، أي أسفل الأذن إلى العاتق أي المنكب، وأن أقدامهم تحت الأرض السابعة، وأن العرش على متونهم، وأنهم ما حملوه إلا بقوة الله، حيث أقواهم. في بعض الروايات أن الله لما خلقهم بهذه العظمة قالوا: يا رب، لأي شيء خلقتنا؟ قال: لحمل عرشي. قالوا: كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال: احملوه بالتسبيح أو بتقويتي لكم. فكانوا يسبحون، فأعانهم الله تعالى بذلك التسبيح على قدرتهم على حمل العرش. ولذلك قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هكذا أخبر بأنهم يسبحون. قال بعضهم بعض المفسرين: إنهم دائما يسبحون: سبحان ربنا الأعلى، سبحان ربنا العظيم، سبحان رب الأرباب، سبحان مالك الملك، سبحان العلي الأعلى، سبحان الملك القدوس. وأن هذا التسبيح هو الذي بإذن الله قدروا معه على أن يحملوا هذا العرش مع عظمة العرش ومع ما هو عليه من السعة. وقد تقدم أن الله تعالى ذكر أن الكرسي قد وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، وأن العرش بالنسبة إلى الكرسي، أن الكرسي بالنسبة إلى العرش صغير. فإذا كانت هذه عظمة هذه المخلوقات، فكيف بعظمة الذي خلقها؟ الخالق سبحانه وتعالى عالم بأكبر المخلوقات وبأصغرها، يدبر كل صغير وكبير من هذه المخلوقات كما يشاء. فمن أصغر ما نشاهده من المخلوقات البعوض الذي ذكر الله تعالى أنه يضرب به مثلا. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذه البعوضة الله تعالى هو الذي خلقها، وهو الذي أعطاها خلقها وكمل لها ما تحتاجه، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو سبحانه لما خلق هذه المخلوقات، ومن جملتها هذا الكون، جعل منه ما يكون مكلفا وما يكون دالا، دالا للمكلف. فالمكلفون الذين يؤمرون وينهون، مثل البشر الذين هم الإنس والجن والشياطين والملائكة، جعل منهم خيرا محضا، لا يعملون إلا الخير وهم الملائكة، وشرا محضا، لا يعملون الخير وإنما يعملون الشر وهم الشياطين. وجعل منهم من يعمل خيرا وشرا وهم الإنس والجن، حيث أنهم هم المكلفون. وقد أخبر بأنه خلقهم لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما احتجب عنهم بمخلوقات التي احتجب بها عنهم، تعرف إليهم بآياته، نصب الآيات والأدلة التي تدل على عظمته، صغيرها صغيرها وكبيرها، دالة دلالة واضحة على أنه سبحانه هو مالك الملك، وهو خالق الكون، وأنه ما خلق شيئا عبثا، وأنه لن يترك الخلق سدى وهملا، بل لا بد أنه خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لأمر جسيم. فنصب لهم الأدلة حتى يستدلوا بها على عظمته. فإذا تفكروا في هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها، عرفوا أن هناك من خلقها وأوجدها، عرفوا أنها لم تخلق أنفسها، لا يمكن أن هذه المخلوقات توجد أنفسها، ولو كانت ما كانت من الصغار ومن الحقارة وما أشبهها. فمن المخلوقات ما هو جماد ليس فيه حركة، كالجبال والأرض والطين وما عليها، هذه جمادات ليس فيها حركة وليس فيها نمو ولا زيادة ولا نقص. ولا شك أن خلقها دليل على عظمة خالقها. كيف خلق هذه الجبال مع ارتفاعها ومع عظمها ومع ما فيها من الصلابة والقوة والشدة؟ كذلك أيضا خلق النبات الذي ينمو وإن لم يكن فيه روح وإن لم يكن له حركة، ولكن له نمو ونبات وزيادة وفروع وثمار وأغصان وأفنان وأوراق، لا شك أن إنباته للنبات بعدما تكون الشجرة صغيرة كالإصبع أو نحوه ثم بعد ذلك تنمو حتى تتفرع لها فروع وتكون كبيرة، كيف نباتات وكيف نمت وكيف كبرات، دلالة ذلك على عظمة من خلقها دلالة واضحة. ولذلك أخبر الله تعالى بأنه إذا أنزل هذا الماء على الأرض أخرجت من أنواع النباتات المختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأشكال والأضراب، وأنه جعل ذلك من البراهين على إحياء الموتى بعدما تتفرق أبدانهم وبعدما تأكلهم الأرض، كما في قوله تعالى كذلك نخرج الموتى. كذلك أيضا خلق الحيوانات التي فيها أرواح وفيها أنفس متحركة تتحرك بطبعها، فمنها ما يطير ما يكون له أجنحة تطير بها كما تشاء وكما شاء الله تعالى، ومنها ما تسير على الأرض ومنها صغير ومنها كبير. وأخبر تعالى بأن من جملة من يطير الملائكة، قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني منهم من له جناحان أو ثلاثة أجنحة أو أربعة، يعني هذا هو الأصل أو الغالب، ولكن قد ورد أن بعضهم له عدة أجنحة، ورد أن منهم جبريل عليه السلام وهو ملك الوحي، وأن له 600 جناح كل جناح منها مد يسد الأفق. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، ذكرت الأولى في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، والثانية في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، ذكر في بعض الأحاديث كما سمعنا أن جناحا في أسفل الأرض السابعة وجناحا في أعلى السماء السابعة، أو أن جناحا في المشرق وجناحا في المغرب، من الذي يقدر قدره؟ وهكذا خلقه الله، إذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله تعالى من أصغر مخلوقاته فكذلك أيضا بقية المخلوقات صغيرها وكبيرها كلها دالة على عظمة من أوجدها، على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. ولا شك أن التفكر في هذه المخلوقات يدل العاقل على أن الذي خلقها هو المستحق لأن يعبد وحده. ولذلك نقلوا عن ابن كثير رحمه الله أنه قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الذي أوجدها وخلقها على غير مثال سبق مع كبرها وسعتها واتساع أرجائها هو المستحق للعبادة. وكذلك الدلالة منها على أنه ما خلقها إلا ليعتبر بها العباد، ويأخذ منها دلالة على أنه ما خلق شيئا عبثا. كل المخلوقات التي هي موجودة على وجه الأرض فإنها لحكمة، ولو كان في بعضها ضرر على الإنسان لا يقال لماذا خلق الله تعالى الحيات ذوات السموم، لا شك أن فيها حكمة من خلقها، أو لماذا خلق الله السباع الأسود والذئاب التي تفترس والتي تعدو على الناس وتقتل أو تذبح دوابهم، لا شك أنه خلقها لحكمة. وأقل شيء أن يستدل بذلك على أنه تعالى خلق الأضداد، خلق كل شيء وضده، وكما في قول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قيل المراد بالزوجين الذكر والأنثى، كما في قول الله تعالى لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، وقيل المراد بالزوجين، المراد بالزوجين ها هنا ما يتقابلان، أي كل اثنين متقابلين، فيقال مثلا الشمس والقمر زوجان، والليل والنهار زوجان، والسماء والأرض زوجان، والنور والظلمة زوجان، وهكذا. ولا شك أن اللفظ يعم جميع ذلك، يعم القول بأن الله تعالى خلق المتضادين، كما خلق الداء والدواء، يعني أنزل الأمراض وأنزل الأدوية التي هي علاج لها، فكذلك خلق الموت والحياة، وخلق الذكر والأنثى وأشباه ذلك. يستدل بذلك كله على أن الخالق لهذه الأشياء أمر عباده بأن يعتبروا بذلك ويعبده حق عبادته. وإذا قيل لماذا الخلق الكثير لم يعرفوه ولم يعترفوا بحقه ولم يعبدوه حق عبادته، مع أنه تعرف إلى عباده بهذه تعرف إلى عباده بهذه المخلوقات التي نصبها دالة على عظمته؟ فالجواب أنه تعالى أخبر بأن الكثير من عباده لا يتفكرون ولا ينظرون ولا يعتبرون فيما بين أيديهم وفيما خلفهم، وأنه سلط عليهم ما أذهب بصائرهم، وذلك لأنه خلق الخلق وجعل منهم قسما للنار وقسما للجنة. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء الذين ينظرون في آيات الله تعالى وينظرون في مخلوقاته ويسمعون كلامه يتلى عليهم، وكذلك أيضا لهم عقول ولهم أفهام، لكن عقولهم وأفهامهم عقول معيشية دنيوية، لا يتفكرون إلا في أمورهم الدنية في أمور الدنيا، لذلك صدهم نقص عقولهم عن أن يتفكروا في المخلوقات، وإلا فلو تفكروا في أدنى المخلوقات إليهم أو في أنفسهم لعرفوا عظمة من خلقهم، لو تفكروا في خلق أنفسهم لعرفوا عظمة الخالق الذي أوجد الإنسان على هذه الخلقة وهذه الكيفية، وكذلك لو تفكروا في المخلوقات صغيرها وكبيرها لعرفوا أيضا أنه سبحانه هو الذي أوجدها وأنه أهل أن يعبد. ثم من حكمة الله تعالى أنه سلط الأعداء الذين يصدون عن سبيل الله، وإلا فلو لم يكن هناك أعداء يصدونهم عن السبيل لما حصل هذا الإعراض وهذا الابتعاد من كثير من العباد. والله أعلم.